يقولوا في اختار انسب لها مفيش. الموضوع دوت موضوعات مهمة جدا، وإلكم كلكم يعني أويل بيه إلى حد ما بطريقة يمكن سوبرفيشال شوية. احنا برضه مش هندخل ديب قوي، بس هتبقوا عندكم فكرة معقولة عن الإيمانولوجي أو ترانس بلانتيشن، ومش مطلوب منكم في الموضوع ده أكتر من اللي مكتوب فيه. موجود يا دكتور. فممكن الواحد يتبرع تمرض من التهابات السهلة يمكن ليها complication اللي هو gastric reflux disease، هنتكلم عنه. قول انا تتغير الليفر بيعملوا mental transplantation، بياخدوا جاستون ستيمت، والليفر عنده ability to regenerate وكده، فبياخدوا فيه بتتعمل في مصر. البوم مارو احنا قلنا ده جاست عارف بتبقى بياخدوا يعني ستيمسل او حاجه من البوم مارو ويتحقن انترافينا، بس برضه مهم جدا الاتش ال فايزنج الطبيعي اللي هو ماشي. ليه بقى احنا قلنا انها ليه ديفيكالت الاورجان ترانسبلانتيشن وما بقتش مش يعني رغم انها بادئه مثلا من 40 سنه لكن ما بقتش سهله ومش افيلابل لكل العيانين بسبب ايه؟ اول مشكله مشكله الاتش ال اي فايزنج. انتوا اكيد كلكم بتسمعوا على الاتش ال اي وانه لازم يعملوا اختبار الانسجه او حاجات زي كده. الاتش ال اي ده هو عباره عن اسمه هيومن ليكوسيتيك انتيجين ريفيرد اس ميجور هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. هو انتيجين بيبقى موجود في السيلز او في كل التيشو بلاي رول ان انتراسيلولار ريكوجنيشن اند ديسكريمينيشن بين سيلف اند نون سيلف. يعني هو ده بيفرق لي انه بس كل واحد ليه ال HLA فايزنج بتاعه اللي يعني ما بيبقاش تقريبا زي الاثنين الا الايدنتيكال توين هو اللي بيكون زي بعض. الهيترو كومباتيبلتي ده لما انا اجي اعمل ترانسبلانتيشن لاي عيان احنا قلنا تقريبا كل الاورجان ترانسبلانتيشن بتحتاج ايه؟ هيترو كومباتيبلتي تيست اللي هو اختبارات الانسجه. ويقول لك انا يعني هتسمعوا يمكن لما تشتغلوا او تسمعوا من اي حد معارف او كده يقول لك هو عايز يعمل ترانسبلانتيشن بس لسه على الويتنج ليست مستني يعني حد متوافق معاه في الانسجه. ايه بقى الهيستوكومباتيبلتي تيست اللي هي بيعملوها؟ ال اتش ال اي انتيجين تايبنج ده اول واحد، وبعد كده بيعملوا سكريننج للريسيبيانت سكريننج اوف ذا ريسيبيانت فور ذا انتي اتش ال اي انتيبودي. يعني مش بس ان انا بعمل له اتش ال اي فايزنج حتى لو لقيتهم الاثنين قريبين من بعض لازم اتاكد ان ما عندوش انتي اتش ال اي انتيبودز للثاني. تالت حاجه بعمل ليه سايت كروس ماتش اور كومباتيبلتي تيست. بعد ما انا بلاقي ان الاثنين قريبين من بعض هفهمه ازاي؟ يعني صعب ان انا الاقي توتالي ايدنتيكال بس بيبقى في يعني حد ادنى مطلوب من الايدنتيكال. لما بلاقيهم كده لازم اعمل كروس ماتشنج واتاكد ان مفيش رياكشن ولا انتي بوديز بتطلع من واحد للتاني. ايه هو الميجور تيست والكومباتيبلتي تيست؟ متهيألي انتوا عندكم فكره عنه من الانبريولوجي. انتوا مش مكتوب منكم هنا اكتر من الكلام مكتوب، هو موجود على الشورت ارم اوف كروموسوم 6. هو عباره عن 3 ريجون. ان في كتب بتقول لك هو 1 و 2 و 3. طبعا 1 و 2 بيتقسموا وبعد كده 2 و 3. في 3 ده لسه اول مش معروف قوي. هو ده التارجت اوف ريجكشن يعني الانتي بوديز او رياكشن يبقى جينس ايه؟ ال اتش ال اي. احنا بنورث ال اتش ال اي بتاعنا من البوست سيرم. يعني في طبعا كلاس 1 وكلاس 2 هم اللي مهمين. ال 1 ده بيشمل ال A وال B وال C وفي كذا سب تايب منه، وال 2 اللي هو ال اتش ال اي لما بتلاقوا مثلا مكتوب في خطوط الاشخاص ال اتش ال اي اكتر و اتش ال اي تايب بي مثلا الدي ار كذا وكذا هي دي الحاجات. يبقى احنا عندنا تو كلاسز اللي هم اساسيين في الاتش ال اي. 1 بتقسم لاي وبي وسي، و2 بتقسم لدي وليها كذا. انتوا ازاي تعرفوا بس ان هو 1 هو عباره عن اي وبي وسي و2 هو عباره عن دي؟ هنا صعب. شايفين هنا البيشن اوف الدولار، هو الواحد ده بيبقى 1 بير، انا بقول لك عايزين 1 سيت، الواحد بير يبقى انا عايزه 6. هم طبعا عشان عندنا اعداد كتيره، هو لو 6 موجودين زي بعض زي كده. شايفين البيشنس والدونر، الاتش الاي والبي والدي، الثلاثه تقريبا زي بعض. معايا هنا شايفين الثلاثه دول نفس الشكل ده، والبير الثاني نفس هنا اهو، عدوا 5 من الستة. هنا هو جي زي يا طبعا هنا هو كده زي جي، والاثنين دول زي بعض ودول بعض. هنا 5 من 6 ماتش. انا المفروض ان انا يكون عندي على الاقل 6 زي بعض او 3 بير. هو طبعا بيعملوا تيشو تايبنج لكذا واحد مع يعني البيشنت بيعملوا مع كذا دولار، لو لقوا 3 بير زي بعض بيبقى دوت ايه فرصه في ريجكشن قليله. تشانس اوف ماتش بيقول لك هم لقوا ان يعني احنا بناخد مثلا نص من الفاذر ونص من المذر، لكن هو لقوا ان الفول تشانس ان انا مثلا ابقى زي ابويا وامي فرصتي 25%، الوان سيبلينج لو ليا اخ واحد، لو عملت مع واحد بس ماشي مع واحد من اخواتي فرصتي برضه 25، لو اثنين بيبقوا 44 بيبقوا لا احصائيات او اكثر بيبقوا 58. يعني الواحد لما نعمله ماشي مع ثلاثة من اخواته هتبقى فرصته اكتر. نطلع زي اي واحد. بالنسبة بقى للجراف اللي انا بحط على الجراف دي اللي هي الاورجن اللي بعمله، سواء كان ليفر او كيدني او اي حاجة. في انواع جراف، في اوتولوجس جراف او اوتولوجس برضه صح، اوتو جراف من نفس الانديفيدوال، زي ما واحد بناخد له مثلا يقول له لي حتة من الجلد هنا حطوها مكان تاني. زي ما برضه بيعملوا في الهارت اوبريشن بياخدوا برضه حاجه من الاساس. يعني في ايزوجراف بقى بتوين جينيتيكالي ايدنتيكال انديفيدوال، يعني اي هيومن بينج بني ادم واحد تاني يعني، بس الاثنين هيومن بينج. لا الايزوجينيك اللي هم التوين من التوين، الالوجينيك اللي هي بتوين اثنين من نفس السبيشيز يعني اثنين هيومن، لكن الايزو لازم يكونوا ايه؟ توين. الفينوجينيك اللي هي ميمبرز اوف ديفرنت سبيشيز، هم هنا يعني هو هي طبعا بتتعمل بين الهيومن والانيمال. انه ممكن يقول لك في ترايلز وحاجات، ممكن بياخدوا سيجمنت من الليفر بتاعت انيمال يحطوها في هيومن بينج. لو حصل ريجكشن، هو طبعا العيان لما بتعمل له ترانسبلانتيشن بياخد امينو ثيرابي، هتكلم عليه بعد كده، او امينو سبريسن. ايه انواع الريجكشن اللي بتحصل او على حسب التيمبو او سرعتها بتحصل بعد قد ايه؟ في حاجه اسمها هايبر اكيوت ريجكشن بيحصل ودين 24 اورز في نفس يوم العمليه. الجراس از نيفر فاسكولار ايز، هي لما بيحطوا جراس اورجن او اي جراس بتتحط بيبدا الجسم يكون لها فيسل فاسكولارايز. هنا الجرافت نيفر فاسكولارايز بسبب وجود بري اكزيستنج انتي بودي، انه هي الكومبلكس نفس نتيجة. الفيلير بيعمل ممكن جرب تاني. فالفيلير اللي بيحصل أول مرة بيحصل إزاي؟ هنا هو الجراف، هنا برضو حصل إيه البلاد فيسلز اتجمعت، حصل الريفاسكولاريزيشن حصل أوريدي. إحنا قلنا في الهايبر أكيوت ريجيشن ما حصلش ريفاسكولاريزيشن. بدأ هنا بقى إيه؟ انفلاماتوري سيلز هنا كانت قليلة، لكن هنا بدأ يحصل إيه؟ سيفير انفلاميشن ويحصل بقى إيه؟ ثرومبوزيشن كلوزس، تبدأ الإيه؟ الجراف بقى البلاد فيسلز كلها تحصلت، فتبقى الجراف إيه؟ يحصل فيها نكروزس، تبقى فلاس فلاس second set rejection. لو حصل لو العيان ده اتعمل له جراف تاني مرة وحصل rejection تاني برضه نفس أول خطوة، هنا بيحصل inflammation so early يبقى كانت الرسالة بتتجمع بدري ويبدأ يحصل برضه ايه necrosis والدست بالجراف. لكن لما بيحصل tolerance بيحصل هو نفس ايه المنظر ده rejection المفروض على الاقل يبقى ايه 3 بيرز، بتاعه يبقوا زي بعض. كل ما كان عندي اكتر اكيد انه هيبقى ايه فرصته اكتر في انه ايه يحتمل تولرنس، يبقى يحتمل تولرنس للجيران. تاني حاجة stress of the host anti donor response. الهوست الاميون ريسبونس، احنا طبعا كلنا لو دخل فينا اي جراس او اي حاجه البادي بي اتاك، عشان كده العيانين دولت احنا بنديهم اميون سبريسنت دراجز. في ناس بيرسبوند هو الاميون سيستم بتاعهم هو اصلا مش هايبر اكتف فبيريدش الحال يعني بيأكسبت الدراجز، لكن في ساعات في كيسز كتير بيبقى الاميون سيستم هايبر اكتف. الحاجات اللي هي فيها الاميون سيستم هايبر اكتف زي اللوبس زي الحاجات اللي كل الحاجات اللي بتطلع انتي بودي. في منها مش لازم يكون عين عندي لوبس، بس ساعات تلاقي ايه ناس عندهم هايبر اكتف اميون سيستم فبتلاقي دول بيبقى فرصتهم ايه في الريجكشن اكتر. الاميون سبريسف ريجيمين طبعا في ريجيمين كتير سايكلوسبورين كورتيكوسترويدز مونوكلونال انتي بودي، حاجات كتيره كل ماده بيطلعها حاجات كتيره بيدوا. كل ما كانت الاميون سبريسف دراج بتاعتي دي افكتيف اكيد ان انا هقدر تو اوفر كام الهوست ديفنس ميكانيزم اللي هي بتحاول انها تو ريجكت الدراج. اخر حاجه اللي هو برايمري ديزيز اوف ذا هوست، يعني في ديزيزز الحاجات الاميون ديزيزز كلها بيبقى الريجكشن فيها عالي، لكن مثلا في ديزيزز بيبقى الريجكشن فيها قليل، يعني مثلا زي الليفر. الليفر مش انتيجينيك او كان بيحصل الريجكشن بيحصلش فيه كتير، هو بيبقى مشكلته مثلا ان الاثنى جينيك كونديشن بتاعت العين كل حاجه فيه تبقى بايظه، يعني طبعا لو عنده فيرينيا لو عنده حاجات زي كده. مثلا لو عيان دايبيتك وانا عايز اعمل له اي سيل ترانسبلانتيشن هو طبعا بيتعمل تايب 1، يعني طبعا لو عنده كل الكومبليكيشن بتاعت الدايبيتس وكل حاجه تعبانه فبيبقى الريجكشن برضه في يعني مور بريفلنت. pathogenesis of chronic rejection. عارفة الموضوع صعب عليك مش كده؟ بس انا والله I'm trying to simplify it so لازم تبقى عندك هنا ال pathogenesis of ال fine details قوي انا شايلاها تقريبا كلها. هو بيحصل ايه؟ organ damage by immunologic and non-immunologic factors. بس مش هنقول details. بيقول لك ايه؟ بيحصل activation للاندوثيليوم بتاع ال blood vessels بالتي سيل. التي سيل لما تعمل activation للاندوثيليوم انثيليوم يحصل proliferation وكده فهيبدأ يحصل obliteration لل blood vessels اللي يحصل necrosis. الاندوثيليال سيلز دي بتبدأ في حاجة بتزود الاندوثيليال سيلز بايه؟ ان في عندي بيولوجيكالي اكتف ميدياتورز دي نتيجه الهايبر اكتيفيتي اوف ذا اميون سيستم بتطلع لي كل الفاكتورز دي فبتعمل بروليفريشن اندوثيليال سيلز اللي بتوبليتريت البلاد فيسل او سايتوكاين او حاجه اسمها ايه عارفين ميتوسيس يعني سيلز بتديفايد كتير ميتوجينيك افكت اوف مونوسايت اند فايبروبلاست بيعمل ايه سيل بروليفريشن بيقفل البلاد فيسل ريكت اند فايبروزيس في الجراس نفسها. يعني الحتة دي مش مطلوب عليكم كتير بس انا قلت لكم عشان تبقوا عارفين ان عندكم فكره ازاي بيحصل الجراس ريجكشن. فامتى يحصل العيان؟ احنا بنلاقي عيانين مثلا عيان عمل ريجكشن عمل الجراس مثلا في ترانسبلانتيشن ثلاث مرات مثلا او كده. امتى الريجكشن بيبقى مور فريكونت؟ انت عارفين مثلا في ناس كتير يعني في دكاتره عاملين كيدني ترانسبلانتيشن كويسين جدا ومعانا في الوحده لا مش الصف يعني بس معانا ناس عامله كيدني ترانسبلانتيشن كويسين جدا بس جاست طبعا بيمشوا على الميونو سبريسف فور لايف تقريبا. هي مشكله الاميونو سبريشن ده مشكله. بتلاقي العيان انا لما بعمله اميونو سبريشن العيان اللي هو بيعمل ترانسبلانتيشن بديله اميونو سبريشن بعمل له حاله زي ايه؟ زي مرض ايه؟ الايد بعمله بالظبط زي الايد. فبتبقى مشكله انا اظبط الدنيا ازاي؟ يعني امسك العصايه من مصر ازاي؟ ما يعني مش هخلي العيان بقى اعمل له ترانسبلانتيشن ينجح واموته مثلا من كابوشي ساركوما ولا اوبورتيستيك انفكشنز ولا حاجات دي كده. فالاميونو سبريسيف طبعا من الحاجات المهمه جدا. ساعات انا ما اقدرش ادي ادكوت اميونو سبريشن عشان العيان هيموت من الاوبورتيستيك انفكشن في نفس الوقت. لو ما اديتش الادكوت اميونو سبريشن هيحصل جرافت ريجكشن. فدي من المشاكل اللي بتعمل جرافت ريجكشن. سايتوميجالو فيروس ممكن من الحاجات اللي بعد ما يظبطوا العيان ونتيجه الاميونو سبريشن يحصلوا بيقولك الاورجان اللي انا بعمل له دونيشن ده لو متخزن فتره طويله. كان مره كتبوا بيقولك ان اللي بيروحوا في الصين مش عارفين ان في ناس بيروحوا الصين عشان ليفر ترانسبلانتيشن وكده. بيقولك انه ساعات هم بياخدوا الاورجان من الناس اللي في الحوادث في السجون في الحاجات زي كده وبيخزنوها مده طويله. long period of storage دي بتخلي الاورجان مش فايبرال بيحصل في الجسم بقى سهل ان يعمل له ريجكشن. او طبعا جين كونديشن اوتوديشن يعني هي فيها موضوع كتير قوي ومعمول بيبرز عن السموكينج من الحاجات اللي بتزود الريجكشن. او بيقول لك الاورجان ماس از ان بروبورشنالي سمول از كومبيرد تو بادي مان. دي لقوها في الناس اللي بيعمل لهم سيجمنتال ليفر ترانسبلانتيشن. خلاص انا باخد مثلا حته ليفر قد كده طبعا السيجمنتال مفيده لان انا هلاقي الدونر بسهوله يعني ممكن سهل ان الاب او الام تتبرع منها بسيجمنت من الليفر وكده. بس بيقول لك لو ما فيش بروبورشن يعني في ديفرنس او في ميس ماتش بين السايز بتاع السيجمنت والبادي لا ان بيحصل الجسم بقى سهل ان هو يحتاج. هنا دي الانتيجين بريزنتنج سيل اللي هي بتروح تقول للتي سيل بتقول لها شفيني انا في انتيجين موجود انا هو ويلا ايه تبدا ايه رياكت ضده. هنا برضه هنا الاثنين دول شايفين مثلا ام اتش سي هو حاطط لك الايه ان هما الاثنين تقريبا زي بعض فالجراف التولريتد. في الثانيه الوجينيك هما دول يعتبروا ايدنتيكال توينز. هنا الاثنين طبعا مش زي بعض خالص والام اتش سي طبعا مختلف تماما خلي الجراف ايه بتريجكت الترافيك دي بيحصل له هايبر اكيوت ريجكشن. ممكن لو هما الاثنين زي بعض شايفين الام اتش سي ايه والام اتش سي ايه برضه لكن ما هماش توتالي مش قلنا مش كل الفاب تايبس بتاعت الاتش ال ايه زي بعضها او عنده نمبر قليل ماتشي فده بيحصل له ايه ريجكشن. ده طبعا ممكن بيرسبوند على الامينو ثيرابي لو ماتت امينو سبريشن بيجيب نتيجه او طبعا ممكن يحصل ترانسفير. الامينو سبريشن ثيرابي اللي انا كتب هتلاقوه عندكم مكتوب كل الكتب في الاورجن ترانسبلانتيشن. هي طبعا موضوع مش سهل وليه مشاكله لان هو نون سبيسيفيك. الامينو سبريشن مش داخل مثلا يسبريس مثلا الترانسبلانتد جراف هو داخل بيضرب سبريس اي حاجه في الجسم فعشان كده بيعمل مشكله في الاميونو سبريشن. وقلنا انا رابطلي ديفايدنج سيل بتبقى افكتد كل حاجه يعني جمار سبريشن وكل حاجه. وفي منهم ميثود انهبيتور زي الانسابرين والميزوتريكتيت برضه ليهم نفس الاسكت الاولاني. الكورتيكوستيرويد اكشي انفلاماتوري وانا بحتاج انه احيانا انا بحتاج الانفلاماتوري افكت بتاع البادي الانفلاميشن عشان تخلف الباثولوجي. الانفلاميشن ده هو ده الاكشن بتاع البادي هو رد فعل الجسم نتيجه اي انجوريس ايجنت. فمش دايما الانفلاميشن بيبقى مضر. فلما بدي انتي انفلاماتوري احيانا يعني بمنع الجسم او بحرم الجسم من حاجه انا بكون محتاجها. في حاجات بقى اللي هي الجديده الاميونو سبريسيف اللي هو مايكوفينوليت دوت ده لسه كتير بس انهبيتد دي ان ايه سنسز ولسه يعني بداوا يستعملوه. في الانتي انترلوكين 2 سيل ان ذا جراست، هي الاكتف لسه الجراست فيها يعني هايبر اكتف تي سيل في الجراست نفسها، بس تبدا تاتاك البلد تعمل سيفير تيشو دامج فتيك تو ذا سكين اند انتست. يبقى هي دي عكس الجراست ريجكشن دي بتحصل في الغالب مع البون مارو Like Ah, é, quase.